معلش خلينا بعد نروح اليوم لانه في ناس بيطلعوا بيتوافق معه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه امين. اذا اكون على قصه اصحاب الكهف لاجل البعث حتى تفهموا البعث يوميا عم بقى معنا البعث ونشوف وبدون شعور مننا كل يوم عند النوم وعند القعود. والبعث هو النشور في ان واحد كل يوم من بنام النام ميت كالميت قول له بكره بقعد ما في شيء وعلى شغلته على عملته. فالبعث والنشور هذا موجود دائم يوميا موجود هكذا. قال الله تعالى ألف أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. دائما الرسول صلى الله عليه وسلم حق لما بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بخاطب إليه لكن المراد نحن قليل المراد هو الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر بيجي معنا آيات كثيرة. شو الآية بعدها لا بعد ايه حر ايه لا حر منهم بعد ايه وليت منهم فرارا وليت منهم هو الشيء وليت منهم فرارا. رسول الله ما يفر من شيء في الوجود لان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى الحق مو اعطاهم في الوجود لا كل قوت الوجود عنه ظهر. اذكر تفهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفهموا في بعض عبارات في بعض كتب في بعض مسائح انه تسلم جمع ما جمع دخل كل الموجودات باسرها مظهر له صلى الله عليه وسلم وهو مظهر للحضرة الالهية. حتى لو فرضنا الناس كلها ماتت لم يبقى الا محمد صلى الله عليه وسلم لآل وحده في كل العبادات اجمع وهكذا. بقى في بعض ايات قرآنية الحق بخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشان نسمع نحن نسمع الاخرون والله صلى الله عليه وسلم من الناس بده فر بعد في خلفه غزوة حنين 12,000 انهزموا لم يبقى معي الا دون 100 شخص. فألم قال انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب بين نفسه هداك الساعة تحت الخوف لازم ما حد يتخبى لا اظهر نفسه صلى الله عليه وسلم لان امور الرسول كلها على بيان. قل الله يقول قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. اي ما حدا يفهم الا التابعين هم التابعين للرسول بالاقوال والافعال والاحوال بالثلاثة بده يطلع صلى الله عليه وسلم بصير عنده ذاك النور تلك البصيرة عنده فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. الوجود كله عنده نهار ما في ليل. الليل لأهل الإيش الجهل لأهل البعد وهكذا لأهل الظلم هذا. وإلا صلى الله عليه وسلم ما عنده ليل أبدا هداك يا ليل طول يا شو قدوم هذول المحبين والمحبين لا نرد عليهم ايش من تكلموا لانه ما المحققين اللي يرد عليه العارف الا اذا تكلم كلامه ميزان. اما المحب يتكلم على حسب ما عنده يجاك العاقل لا يرد على محبا بتاتا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قل كل الوجود كله قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. الحق عم بيبين بشهد للتابعين ذاقوا ما ذاق محمد صلى الله عليه وسلم بس فالوحدة ما يمكن نصل اليها وهي رسالة التشريع. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. الغلاء كله بالمزوقة من اولها الى اخرها كل شيء عن نزاعه محمد صلى الله عليه وسلم لانه نحن عم نسوق بالتبعيه. يقول بعض من دخل هذه المرتبه خط بحرا وقفت الانبياء بساحله ما قدروا لانه حط بحرا محمديا بمحمدي لا بنفسي. نعم قال سيدنا عيسى صادق لانه تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم. اما غير مسلم لا يقدر لانه بيختلف بروح بغلق في بحر محمد. محمد صلى الله عليه وسلم كتابه اسمه القرآن اي الجمع. القرآن موجود في التوراة والزبور والانجيل والصحف كل موجودة. ما فرطنا في الكتاب من شيء. هجلت تعرفوا اخلاق الرسول كل رسول تعرفوا من كتابه. سيدنا موسى تعرفوا من التوراة. سيدنا عزب تعرفوا من الانجيل. سيدنا داود تعرفوا من ايه الزبور. كل واحد تعرفوا من الصحف او من كتبه. محمد صلى الله عليه وسلم موجود في كل الكتب وكل الصحف من اولها الى اخرها. لا عنه ظهرت في التدريج. في التدريج ظهرت عنه الامم والرسل والانبياء كل ظهرت عنه كل منه منه كل من بحره. السواعي كلها جاءت من بحره صلى الله عليه وسلم. موسى كان الرسول جمع الرسول جمع غلط خلط فعل الماضي مين بس الأرباء خلط فعل الماضي. لا الموجودات منفذ محمد صلى الله عليه وسلم. محمد جمع لذلك محمد وأحمد ومحمود ما في ولا نقطع عليهم أبدا. محمد وأحمد ومحمود. محمد في الأرض أحمد في السماء محمود في العرش. الثلاث ما في ولا نقطع في حجاب أبدا. صلى الله عليه وسلم ما في له حجاب بينه وبين ربه لانه ما عنده غير ربه. والموجودات عم يشهد ويخلق ما لا تعلمون. كلمه ويخلق ما لا تعلمون اي ثلاثة ما تفهمها والعلماء الا العالم بالله بيفهمها. يعني كل شيء اللي الله عم بخلقه ما بنعلمه ولا بيجيب بالنا ابدا. الله عم بخلق بعد ايش قال؟ قال الان عم يسوي الثاني يحيي الانسان. ما يتحلوه ما في ملك لكن خلفوه يكون فيه الروح ويتكلم ويعلم عبادتنا عليها. وهذه كلها مكر كلها مكر من الله لانه هو لعما نزل باختراع اختراعات امس من 100 سنه ما كان موجود وبعد 100 سنه ما هو موجود. ده اختراع ليموت اختراع هكذا. هذا ليس بصعي كله. هذا بعثوه اهل التبعيه. فان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. هذا العلم لا يؤخذ من الكتب ولادي. قال سيدنا سيدنا موسى من بقطاعه للسيد الخضر قال له أنتني قال تعلم العلم لتعمل به لا لتتحدث به. تعلم العلم لتعمل به. الرسول صلى الله عليه وسلم الأعمال كلها مظهر للعلم والعلم عنده. قال علمت علم الأولين والآخرين اي اظهرها الرسول صلى الله عليه وسلم. اظهرها امام البعض منهم اهل الخصوص. الرسول صلى الله عنده كل شيء. فالعلم قبل العمل لابد منه البتة. العمل العلم عبارة عن اساس وعمارة بدون اساس الثقة. ادنى جوز عبطة وحا لا بد من الاساس. هلا كان يعد يعمل طبقة غير سند طبقتين غير كالطوابع غير عشر طوابع غير كثير غير سبعين طابق. كل الاساس على حسب الاعمارات. وهكذا الرسول قال علمت علم الاولين والاخرين. ما بقى كذا مو علم اخذ مو اخذ من وراء وراء اخذت عنه اهل اوراء كلهم اخذوا عنه اخذ عن ذاته. كل الوجود عن ذاته كذلك اهل الله هكذا علومهم كلها. لكن نحن نتيجه التوراه سنستعي خالق. والحيقول والعائدة للتقوى والعائدة للمتقين إن أكرمكم عند الله أتقاكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هل علم الله يعلم كل شيء بعلمنا كل شيء لكن بس علم بمقدار التقوى. إلا في علم ثالث ذاك علم لدن ذاك ما بقدر عليه إلا الذاتيون فقط غير ذاته ما بقدر يتحملوا ابدا. فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. دول اهل الله اهل الفهم اهل الحقائق. هدول كلامهم خرج من ذاتهم مو اجا من برا. لأن باطنه فيه الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة. واعلموا أن فيكم رسول الله. هذا كل من عنده. هذا أكل حلال. لذلك نظره حلال. كلامه حلال. سماعه حلال. ما بعمل حرام. أبدا. لا بحكي بالحرام. لا بغتاب. لا بنم. لا بتزرع أحد. لأنه يشهد الخلاق هو الله. ما في صغير ولاد رصاصين كان يقول اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرة وفي عين الناس كبيرة. هذا عرف من عرف. ايه ما بيجعله صبور لما يبتليه وما يلقاها الا الذين صبروا. واجعلني شكورا ايه ما الحق بيعطي النعم لان شكرته لازيدنكم. قال واجعلني في عيني صغيرة وفي عين الناس كبيرة. هذا الميزان ما تختل ولا ذرة. اما بتشوف الناس انت بعينك صغار هم بشوفوك صغير. واما بشوفهم كبار بشوفوك كبير. هذا الميزان ما بختل ابدا ابدا ابدا. فانت اولادي. فاذا اهل الله لما الحق بمن عليهم بالعلم الالهي بالمعرفة الالهية بالعمل بالدعوة بكذا قولوا ذلك فضل الله. ما بنسبوا لهم. يقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هو صعب الفضل. هو صعب الفضل. بده فضل. الفضل لا يزعك الا بالفضل. والله اضطرنا. ما بدك الفضل الا بالفضل. لا بالعلم ولا بتعوان. تعوان محمودة. لكن فضل الله مطلق. وكان فضل الله عليك عظيم. فموه. فموت يا سادة. يا المدرسين فهموها. فضل الله بده فضل الله. لا يدرك الفضل الا بالفضل. وما في عنا الا المضاف اليه. كلنا مضاف. المضاف اليه هو الله. ذلك فضل الله. الفضل مسوق اليه سبحانه وتعالى. وهكذا بدها تقوى بدها صحبة. ايش معنى في التقوى؟ تجنب حاسس. اذا كان نفسك مستعوذها. ما هي مهذبة. ما هي مأدبة. ما شمت. ما زائد. ما تأدبت. ما بعرف ابدا. جلسة بين ايدين اهل الله. اهل الله. قول حبابين ميضتا. حبابين تزع كبابي على كبابي. اذا كان سيكارا ما بحكي سرطة هذا كذاب هذا الله. ومدعك هالشيخ؟ لا. الشيخ نحن منعرفه ومنحده. كما حد القصر. الشيخ عبارة عن خادم. خاصة سيد القوم خادمهم. بايش يخدمهم؟ بما اعطاه الله. وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فيستخلف المال في المعرفة في القوة بكل شيء بالله يستعملوا فيه. وهذا مثل ثمر الجنة. ثمر الجنة بتعطف الثمرة بطلع محل ثمرة اجمل واكمل واحسن. وهي في الدنيا موجودة مع لله. مثلا رجل الرسول لبسه شيء من العطايا الإلهية. شاف رجل أعطائي هذه العطية. رسول الله بيعطيه أجمل اللي أعطاه الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم الله بيعطيه أعلى إلى ما لا نهاية. هكذا ثمر الجنة ما تفهموا إلا المعارفين بالله. العارفين ها مو المعارف كثير. العارفين قليلين في الوجود يا شباب. ما نصيروا العارفين بالله. والعارف يصلح أن يكون خادم للعالم. اما العالم ما عنده استعداد يخدم العارف. فان العالم يستوسع حي موجود بزعل بغضب. اما العارف يعرف الامور. يجوز تعدي معنا مع الانبياء ورسل عليه السلام. لا انا لا اقولها ابدا. الانبياء كمل. كلهم كمل. الصغير فيهم اعلى مننا. اصغر نبي في الوجود اعلى من اكبر عارف في الوجود. لأن النبي علمه ونوره أصلي ذاتي. نحن نورنا بالتبعية جانا فرعي. ما في مثل نولم الخط بحرا وقفت الأنبياء بسهره. لا تستهب أن نحن على الأنبياء. لا والله. لا والله. لا لا. نحن خدنا بحرا محمديا لكن بمحمد. قولوا لهذا يا حبيب. اللي بقول ما يجوز يوصف ايد ولا الاحترام. قل له انت يا وهابي يا استاذ هاجر عمال بوسيده. اذا زنى سنين حدا بوسيده ابدا. اذا مع الله تسيد له عمليات النساء اللي الله ارانا اياه الكمالات اللي الله خلع عليه هي عمليات نحن لا تفهم. قل له انت شوف الله قل له الرجل عم نبوس ايده اليوم اذا بكره بلغنا زنا او سرق او انا المخالف من بوس ايده لا والله ما عم نبوسه اذا عرفنا ايش عم نبوس يد الله فوق ايديهم هي عم نبوسه نحن ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم هل بدها عين بصيره وعين صغيره وعين ضعيفه وعين حوله الحالة بتفرجد واحد اثنين واثنين اربعة ولا دي تخمر اثنين هلا بتقول اثنين اللي بقول واحد هلا قلت تقول اثنين انت هذا واحد هو اثنين لان الحالة بتفرجد هذا اثنين اصل التركيب زايغ تركيبه اصله عنده فيها عرضي مرض يعني كثيرا ما بعرض على النطفة او على الدم او على المضغة يعني العلقة او المضغة بعرض امراض جوا بيت الرحم مرض بيجي عارف بيطلع الولد يا عقل صغير يا احوال يا اعمى يا لكن حكيم العقل الصغير بيعامله على حسب عقله ما بعامله على حسب عقل كبير ايه ما بيصير مزبوط على قلبك عقله في 150 ما في 105 حسناته في 105 وسيئاته في 105 حتى حسابه حتى كله على هذا الشكل هي من ايش من الحكمة الالهية مو من الرحمة من الحكمة الالهية هكذا بقصدي هلا في بعض ناس اذا عملوا عمل ما بسوا بنقول له روح كله الشيخ صار له خبر نكتفي في ناس ما بقول له الشيخ صار قلوا بكي الشيخ صلوا خبر هذا اعلى وارقى وارقى وفي بعض الناس بدك تيجي تهزه وتضربه وتجده وتحيي مصر هذه كلها مراتب الوجود كله مراتب من اولها الى اخرها هذه جاءها التابعين لمحمد صلى الله عليه وسلم كل المراتب جاءوا عشرة الى صلى الله عليه وسلم سألوا سؤال واحد قال يا رسول الله دلني على افضل الاعمال واحد قال له بر والديك والاخر قال له عليك بالجهاد والاخر قال له لازم تقطع بالفجر والاخر عليه قال له كسر ثوبك كل واحد عطاه غير الاخر ليش؟ من باب الحكمة مو من باب الرحمة مو من باب العلم لا تفهموا العلم بده يكون ما من اسم من اسماء الله الا فوق اسم الحكيم قال لك الله غفور رحيم قال له والله انا ما بعبده لكن جنبه شديدة واضحة كمل غفور رحيم لمين؟ للمظلوم شديد العقاب على مين؟ عفضل صدق تماما كمالا اما غفور رحيم بدون الله غفور بيكذب البول بدي غفور بيكذب هو بنفسه قال له تعال هون يا استاذ انت بتكون غفور رحيم قال طبعا قلنا له الك قال طبعا الك قال طبعا قلنا له اذا طبت عليك على البيت زنى بنتك وذبح ابنك واخذ مالك غفور رحيم قال ايه غفور رحيم؟ ما بقى يتعرف في رحيم بده شديد العقاب لا شديد العقاب على الظالم لكن المظلوم غفور قاموا الله اسماء كل موزع اولادي هذه بدها معرفه الهيه كثير في بعض قضايا القرانيه عم بنقول نقل قال وما ابرئ نفسي ان النفس الاماره بالسوء هذا كلام مين هذا بقوله سيدنا يوسف كذبوا هذا استثناء ذريع خليه يجيبوا سيدنا يوسف هون ولا بنت الاولى سيدنا يوسف رسول معصوم هو بقوله ما برئوا نفسي ان النفس الاماره والله انا نفسي ما بامر السوء انا العبد الفقير فكيف المعصوم انا ما المعصوم الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم كل الرسل معصومه بيقول ما ابرئ نفسي لا هذا لزليخه نقل الحق عم بنقول هيك قالت وايات كثيره الحق عم بنقولها عن زليخه او عن زيد او عن عمر او بكر او كذا او ما شابه هي الانسان بده يفهمها بده يعرف بها بالنور الالهي سيدنا يوسف مع سيدنا زليخه لما المفسرين كلهم قاموا قعدوا على سيدنا يوسف عليه السلام لما طلبت منه ستنا زليقة يجلس معها يختلي معها تسأله قضية محبة ما طوعت وحضر لك النزية. ما يسمع له ما يقدر. بعد قالته همت به بدها تضربه ولقد همت بضربه ببطشي. قال ولقد همت وهم كمان حكيته. قال هم بالزنا وهمت. والله كذبة مين كذبة؟ الرسول ما بعفوه هي ما بعفوه بتاتا ابدا لانه محفوظين. الرسل خلقوا على الاسماء ما بعفوه مخالفة ابدا. ولقد همت ان تبطش به. ليش؟ طلبته. القرآن ما بذكر كل قضية. القرآن ذكر مسألة وكفى. فهم هنيك في اصل المسألة. سيدنا العزيز ما اقول سيدنا العزيز كان يعلم ويعرف مرتبة سيدنا يوسف عليه السلام وعفة سيدنا يوسف عليه السلام. هذه تطلب منه مو تطلب زنا. اصحوا دير ماكم. كان ما تزوج فيما بعد. اصحوا هذه ما تطلب اهل السير. اهل السير اهل المحبة طلبوها. تطلبوا بدي اياه انا كانت معي اطلب اساسيتي ويهربوا مني. هذه سبب. هذه نحن زقناها في السير والحمد لله الاربعين. تطلبوا بدك جالسه بدك بدك. والسيد يوسف عليه السلام امرأة بحي رجل تقعد معه مو طلبت النجمة اعلى من ذلك. في اعلى اعلى من هيك لانه عنده شخصية. عنده شخصية ما في اكثر من شخصية الا شخصية سيدنا يوسف عليه السلام. مو تخمل عشق جماله جمال الطوري. لا عشق شخصيته. لما الانسان بتنشأ شخصية بتعشقه حقيقة بتعشقه مو جمال. جماله لذاته قصته كرمه شجاعته فهمه تعليمه تحقيقه. هذا حبه اكثر. هذا حبه بتملك في كل ذرات الانسان. هذا اسمه حب ذاتي مو بيجي. هذه كل ذرة من ذرات الانسان. كستة زليخة رضي الله عنها وارضاها لانه يعني تزوجها بعد سيدنا يوسف عليه السلام. لما طلبت منه مرة ومرتين وعشرة وعشرين ومية ومئتين همت ان اعطي. انا ما خليت اللي من السيادة شيء. انا ستك بالصورة بس وانت رقيق عندي وانت غلامي وانت اجيري بالصورة بس. اذا قلت ما تسمع لي همت بدأت وقلت ايه بطلت على عينيك يا تاجر انت تطشي والله في غزي دعرة. لكن بالصورة همت ان تطش من حياة سيادتها. دل هل عمل هذا عمل شخصية. عمل ذات شخصية قمعت كل شيء تتوجه اليه اكراما لمرتبة اللي الله اعطى اياها. لمن همت ان تطش به كذلك اراد يقابلها بالمثل لانه هو رجل. الرجال يقومون على النساء. لولا ان رأى برهان ربه. قال ازيك سيد يوسف. الله ازيك سيد يوسف. قال له يا رب تضربني بدك تعملني بدك امرأة تضربني. قال له لا لا يا يوسف هذا البرهان. هم البرهان برهان سيدنا يوسف من الله. قال له لا يا يوسف هذه ما في عقل. هذه بتحبك ذنبها بتحبك. ايش تعمل؟ قال له هروب. ما لك الا تهرب. اذا هربت بتجي. هذا من وين بنجي؟ والله ان كان طيارة بدها تجيبه. كان دكت فيه هو طاير راقد وهي اوضى وهي طلع الثوب بايده. وقال الباب عم بفتح. هو راقد وصل الباب بيفتح ولا العزيز عم بفتح. دبر الشيخ القضية. دبر الخاصة مخلصة كلها بالكمال. كلها نظيفة طاهرة طيبة كلها طيبة. ريحة عطرية. لما شافته قالت ما جزاء من أراد. لأنه شاف شعرا منكوت وكله ما كان قبل إسلام ما إسلام وحجاب ما كان. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يجنى العذاب الأليم. كمان بالصورة قالتها بتخلوها بالحقيقية. إيه هناك قال هي راودتني هي اللي طلبت هي اللي حطني هي اللي عملت هي عم تطلبني. وشهد شاهد من أهلي هذا فك قضية. وشهد شاهد إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من جبل فكذبت وهو الصادقين. فلما رأى قميصه قد من جبل قال إنهم كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا. الله يستكثرنا لا تفضحنا، لا تكأم منا، لا تحكي الحكاية، خلي بيننا وبينك معروفة نحن مستورين وعائلة كذا. يوسف عارضا هذا، قال له نستغفر ذنبك انك في ذنبك وخطأ. جاجة بيقول الحديث هو جاجة من الرأس عنده خبر العزيز، عنده خبر اولادي ما يقضي مرة ومرتين وعشرة وعشرين وخمسين ومنهم ميتين. قول هذا انت عنده بارك عنده، قول هذا هو بارك عنده ربكم وصغروا لكبروا الى اخره. ايه لكن انت وحده. قلت لكم الرسل غير نحن في ميلاد كرسي لكن يصل لمرتبة الحق بحفظنا، لكن الرسل بيولدوا بتجيب الأم المعصومين ما بيعرفوا أبدا مخالفة بساتة. نحن بنعرف المخالفة ولكن الحق بحفظنا ما بخلينا نقع. هذا الفرق بين الحفظ وبين الحكمة، ضروري تفهموا بين الحكمة وبين الحفظ. الحفظ أداة تنقطها طريقة. خير الدنيا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه شو كان؟ كان مشي، كان يعبد الصنم وكان يعمل صنم يعمل الحجة صنم وزجاجة كده وأذنته وشرب الخمر وقتل وضرب وما خلى شيء. لما صدع مع الله جعله الله ثاني خليفة في الإسلام. قال رضي الله عنك يا أبا بكر لما صار خليفة، رضي الله عنك يا أبا بكر أتعبت من بعدك. شو قلت عن من بعده؟ يعني سيدنا بكر الصديق رضي الله عنه لما صار خليفة عمل لنفسه معاش، ممكن لا إذا نقصوا المعاش بخرب الدنيا، لا هذا عنه هي قاعدة مضطردة. بس يقول واحد بحب اللي راسي بنفهم ونحط عليه صفر قطعا، نكبر الضغط نكبر نفسه ونعمل مش من عمل ما نطبقه أبدا. هو عمل لحاجة قد بقضيه مثلا 10 مجديات 5 مجديات قضيه بالشعب هو وزوجته وأولاده. يوم بعد شهرين 5 سنة أكثر اشتهيت على أكلة حلوى زوجته مساكين ما دعوا لا حلوى ولا بلوى. قالت له يا خليفة رسول الله ليش تهين على إيه؟ تعطي ما معي منين بدي أجيب لك؟ قالت له انزلي أنا شي 10 15 بوفر. قال له ولك شوف بعيده بقى بعد 10 15 يوم وفرت عملة حلوى. قال لها إذا عندي ما عنده أرض راح باعها وفر بيت البيت المعاش كان ياخذ زيادة فأجى مجلس يخبرها إيش دي. وبعدها صار ياخذ أي معاش. إيش المعاش؟ أنت والله الله هلا إذا واحد ينقص في المعاش تقوم الدنيا تقوم قيادة تعمل يا لطيف تعوا خطبوا اختموا وعملوا. لا الميزان عندنا أولادي مو الدنيا، حب الدنيا، الدنيا ما ميزان، الميزان حبها. ما رسول سلام يوم ايام زم او مدحة، زم ومدحة بالنسبة للرجال قالوا نعمة الدنيا مطية المؤمن يعمل هكذا وهكذا. ايش مطية مين؟ المؤمن. الامام عم امره بالصدقة بالزكاة بالارضة، هذا جاره هذا عاجز هذا كذا هذا كذا هكذا. وقال الدنيا جيفة وطلابها كلاب. مين بطل الجيفة؟ بطل الجيفة اثنين، واحد انسان اسمه قرباطي بياخذ موسى وبالحق مشان ايش الجلد، والكلاب وراه بعد صار يشاركهم. كان يقبل وحدة بس، القرباطي كان ياخذ بس الجلد، هلا صار ياخذ العظام كمان. هلا المسكين الكلب ما بقى له غير اللحمات بس، والغلاء العظام عم بيعها والجلد عم بيعها وكل عم بيعه وهكذا. شان بدنا الانسان يكون كلب هالتاشو؟ انا الله اعطاني 10 قروش، لان هالعشروش اعطاني حتى ازينها وحتى ازينني خلص ايدي والله بزين 100 واحد مثل كده. شان بدنا ازينها؟ جاري فقير عدوي بين بينه قتال، لكن جوعان ببعثهم تحت تحت. برهن الاخلاق المحمديه اللي الله امرنا بها سبحانه وتعالى. مين ما كان يكون طويل قصير عريض محب غير محب مهما كان، ارجو الله ان يكون هالعمل لما عملنا للعدو ان تزول العداوة بهذا العمل اللي عملناه. وهو كذلك، ورأيناها كثيرا ما رأينا بيكون عدو لما منعامله بالحسنى. انا جالس معي من الجيل ما بنسمي الاسم. وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم وعلى المطلع. واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا مو على سلطان. وقد هذا في غزوة حنين كان صلى الله عليه وسلم لما هربوا الصحابة تظهر مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، يفهم الرسول صلى الله عليه وسلم